قال: ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية: قلت على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. نعم، هذا أبو ذر رضي الله عنه، الصحابي الجليل الزاهد التقي النقي المجاهد في سبيل الله على فضله وسابقته في الإسلام، لما قال لرجل يا ابن السوداء، عيره بأمه لأنه كان مملوكا وأمه مملوكة وأبوه مملوك، فهما رقة. ثم اعتق عمار رضي الله عنه وصار حرا، فلما قال له أبو ذر، وأبو ذر من قبيلة غفار، قبيلة مشهورة ومعروفة، قال له يا ابن السوداء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن لا يكون بين أصحابه شيء من أمور الجاهلية وتفاخرها بالأحساب واحتقار المماليك والموالي، يريد أن يذهب هذه العادات ويصوغ الأمة صياغة صحيحة لا يتمايز بعضها على بعض إلا بالتقوى، وأن تكون أمة متحابة كالبنيان وكالجسد الواحد. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم، قال له عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني خصلة من خصال الجاهلية، لأن من خصال الجاهلية كما سبق وتكرر التفاخر بالأنساب. عند ذلك أبو ذر رضي الله عنه خاف من هذه الخصلة، فصار يبغضها ويبتعد عنها، حتى إنه صار له مملوك، فخرج به وعليه لباس وحلة مثل لباس أبي ذر، فعلى المملوك مثل لباس المالك لا يتميز عنه. فسئل عن ذلك فذكر القصة وذكر الحديث الذي حصل منه رضي الله عنه، وأنه نادم على ما حصل منه، وهو يبادر إلى العمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له إخوانكم خولكم، يعني خدمكم إخوانكم، قال إخوانكم، فهو خادم لك وهو أخوك في النسب، لا، أخوك في الإسلام، والإسلام أعلى من النسب. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخوه، شوف كرر صلى الله عليه وسلم الأخوة، من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، ولا يشق عليه في العمل ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. فهذا من حسن التعامل في الإسلام وعدم التمايز بين المسلمين، حتى بين المالك والمملوك وبين السيد والعبد، لا يتميز عليه بالمظهر، حتى في المظهر واللباس، كيف بغيره. نعم.